بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. باب فضل قل هو الله أحد. سورة إخلاص بفضيلة كذا باب ده هذه سورة كسمرة فضائل تسيي حديث كراغلي عندما نذبل سورة نيراغلي بعد القرآن الكريم نبريمي إتي برابر ده لك القرآن الكريم كي دري أهم مسائل ذكر كيكي قصص أحكام أو صفات الله إلى سورة مشتمل لي وصفات الله رب العالمين بانده مراد قران کریم نو مزامین او غدره مې چدا حدیث الاستاذ عمر اجر او ثواب نه لکه څوک چې قران کریم دا غدره مې تولوي او دا ثلث القران چې ورلوي دې دا معنا نه ده یګنی درې پیرې د دې صورت لوستل قران کریم قائم مقام دی او کافی دی او بس نو قرآن کریم له ضرورت نشتا بلکې په اصل کې د قرآن کریم ثواب په دوه قسمه دی، یو اصلي ثواب او دویم تضعیفي او فضلي سوایي ثواب. نو دا صورت چې بدره میته مشتمل دی دا په هغه انعامي تضعیفي او فضلي ثواب باندې دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا وقل هو الله احد يرددها. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ليوقف نواورد او بعض اهل علم ذكر في تلاقى هذا بن النعمان رضي الله عنه يا رسول اخلاص قل هو الله احد بار بار لستو. فلما اصبح جاء رسول جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له دج صار كن نبي الاسلام نراغ الى خبر امر الذكر تھا بيغا فوتو لشرا صورت مقرر لستو وكان الرجل وكان الرجل يتقالها ويتبوي جدي سري دا كم غنلو دينا يتقالها معنى ذا يعتقد أنها قليلة من جهة قلة ألفاظه دا يلقوا قرلوا جددي مختصر الفاظ جدي ودا سورة ملي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدد ثلث القرآن نبي الإسلام قسم لي قاوزات إذا ما روح دا غفل آخر يقين دا سورة إخلاص خامحا برابر دا القرآن دا دريميسي مدري بيري جي چاولوستو فقرآن الكريم تختم امر أجر وثواب ورلم داويه. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد. ابو سعید رضی اللہ عنہ وی کمال زمارو قتادہ ابن نعمان ویلی دی قتادہ ابن نعمان چی زمارو دے دمور دے طرف نے دا رورو اخیافی رورا چی ورلوی چی اگر او سڑے او کتو چی او سڑی دے نبی علیہ السلام زمانہ کی پیشمنی کی دا صورت لستو بار بار قل هو الله احد لا يزيد عليه هادين سوى والي نقوله. فلما اصبحنا اثار بهم النبي صلى الله عليه وسلم هرقل سمو تاركو اذا سري نبي الاسلام لراغه بيجا خما دا سوره لستو او دا كم غنلو الفاظ دي مختصر دي نبي الاسلام والسلام ورلو تلا خذ ثلث القران برابر دي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أعمش وي كمال دو أستاذان إبراهيم نخعي أو ضحاك مشرقي أبو سعيد رضي الله عنه حديث مرفوعا نقل کړی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه نبی رسول الله خپل مرګرو صحابه ولې ویلي ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله اي يوم بتاسو کې د دین عاجز دي چې دې د بشپت القران کریم درې مې تولولي فشق ذلك عليه الله خبر پای باندې ډېر غټه او ګرانه لګېدلې و چې القران کریم درې مې څه په وشو کې څوک لسته شي وقالوا اينا يثيق ذلك يا رسول الله ویلي دوی چې کوم په مونږ کې دي وسو طاقت لري د الله رسول فقال النبي الاسلام ویلو الله الواحد الصمد ثلث القران دا سوره اخلاص د قران درې مې چلا قال الفرغريو سمعت ابا جعفر محمد بن ابي حاتم والراق ابي عبد الله قال ابو عبد الله عن ابراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند محمد بن يوسف الخرابري اذا راوي ده صحيح البخاري ده وي عماد ابو جعفر اذا ده نم محمد بن ابي حاتم اذا ده امام بخاري والراق والراق باغشالوي اذا غيدا كتابون ويلك الاحاديث يورفك جمع قول مده وراق ده امام بخاري رحمت الله عليه ده ابو جعفر تبلا ابو جعفر الوراق وي امام بخاري رحمت الله عليه فرمایلی چې امام اعمش سليمان بن مهران چې دو استادانو نه روایت نقل کړي چې یو فقيه کې ابراهيم بن ابراهيم دا روایت مرسل ذکر کړي او ضحاق المشيكي چې ذکر کړي نه مسند ذکر کړي ابو سعيد خدري رضي الله عنه پکې ذکر کړي نزلت امام بخاري په سند کې دواړه راجم کړي دي اعمش شاګردان استادان ابراهيم او ضحاق ضحاق روایت کې ابو سعيد خدري ذکر کړي او ابراهيم النخعي دا روایت مرسل ذکر کوي بغیر ذکر سعيد ابو سعيد خدري رضي الله عنه نا باب فضل المعوذات يا معوذات باب د بیان د فضیلت د معوذات او کی یا معوذات کی په فتح او کسر دوا او دوار سر سعيد اصل کې خيرو دو سورته المعوذات وي چې پاري کې پناي اصلول دي شرونو نا او سور اخلاص پاغی کی تغلیبا شامل دو مجاور لمعوذات یا معوذات ویدشی فبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکر ناجو بیمار بو یقرأ علی نفسه بالمعوذات وینفثو غان بانی بید آخر ندری سورتون اللسکل او تفقول بے فلما اشتد وجعه كنت اقرا عليه وامسح بيده رجاء بركتها ويهر كره چې نبی رسول الله صلوات والسلام داغي بيماري او تکلیف ته واشه او مدا صورتونه به اعمال وسل او داغي فلاح باندې به مسقول به وجه د امید د برکت داغي نسل برکت امید به لرو چې مبارک لاس دې د صورتونه به مشکل نو خپل بدن به مراحل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة نبي صلى الله عليه وسلم براغ اخبره بستري لها رشفة جمع كفيه ثم نفث فيهما فدوار الأسنة براء وزيكل أو فاغيك بيادة سورة نجف فقرأ فيهما لا بيقول استغفر قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يا ابن ابي كريم صلى الله عليه وسلم دا پټول بدن باندې راخل ترکم دې چې ولا سرسیدن يبدا بهما على راسه ووجهه ابتلاء بخل سر ومخ باندې کولا وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات او كم بدن تراغي محل ده نو چرکمی پوری چی بدائی لاس رسیدل دا بدری پیری نبی علیہ السلام کولی او دل بیت دی وارا اولو سکل چوف بیکل لاس بیپو بدر راخ کل دارگی پدویب درین زلبان دی باب نزول السکینت والملائکت عند قرآت القرآن باب دفع بیان دی دیکی چی قرآن دل استو سرا دل قرآت سرا سکینہ و ارام نازی لیگی دارنگی ملائک رکو زیگی وقال اللیثو حدثني يزيد بن الهاد ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ دا معلق فضائل القرآن کی موصولا ذکر کرے حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن وسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينه ويقرا من الليل سوره البقره ده سوره بقره لستمخ روایت ذکر شو سوره كهف لستو عروض نشتا دوالا سوره چنه لستل یا یو پر یوم قبانی بل فضل مخا وفرسه مربوط عنده اذ جالت الفرس او ده پخوا کې ده استر ده شوه نو ده چه کل ده قرآن کریم ده تلاوت شروع کو نو آس توکن شروع کل فسکت فسکنت اده چپ شو نو آسم چپ شو فقرع فجالت الفرسو فسکت و سکنت الفرسو نو بیا چه ده قرآن و تلاوت شروع کو نو آس توکن شروع کل بیا چه ده غلشو نو آم غلشو ثم قرع فجالت الفرسو فانصرف فدر امدل چه ده قرآن شروع کو لسطه نو بیا آس توکن کل مده لارو وکان ابنه یحیا قریبا منها او د دزوی یحیا د دې د اس په سره خوا کې او فاشفق ان تصيبه نو د سره یره بیره صحابي سید بن حضير رضی الله عنه سره دا زیره له چې ته خوب نه کیدا یحیا فلما اذ تره هر کله چې غرا خو مطلب دا زوی دا غزين لري فو رفع راسه الى السماء حتى ما يراها نو سره اسمان طرف لپور د کو چې بره وکتل تر دې چې وی د اغیل را فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير تفارق نبي الإسلام لخبر بيانك ورلوي ايد حضير بيا ايد حضير بيا للدو فيري ورلوي قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى ندوج ايد الله تغمبر زوير إذا امتزماد أزوير يحيى كرتا فامال نكي اخطفك من الأسفا وكان منها قريبا أغذي أسف سرخواكيو فرفعت رأسي فانصرفت إليه نو إما سر پورتكو اخفل بچي طرف للاولم بيامج سر پورتكو برا طرف لفإذا مثل الظل التي فيها أمثال المصابي نداس يوري أزغن تلاو فاغيك الدمي بديغي فخرجت حتى لا أراها نبار سروتم نبيا ماذا وريز نكسا وده دمي بمي نبي قال وتدري ماذا نبي الإسلام لصحابي لي قال فتر كداسو قال لا دي ورلوي چنا قال تلك الملائكه ذنت بصوتي نبي اسلام ورلوي چنا ملائكه فرشتي وكديتا اواز لران ديكيلي ولو قرات لا اصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى منهم او كتا ترثار پور قران لسته خلق بديله كتلي دا ملائك بردين پټيلين طول خلق بتماشه کړوي وطات الاود بسو ندا ملائك چي تاريدل وريز دي جنا ختم شوا قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن عبيد بن حضير رضي الله تعالى عنه مجمعين باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين باب دفع بيان دارشا كي تغوي نبي الصلاة والسلام نوبر خده مگر أغا چه ده ده دو كانتو ترمنده في القرآن الكريم ده دا بین اللوحتین چې کوم قران کریم دې سره خدای دې شو دا مطلب دې ترجمه طلباب نه دی چې ګنی قران کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راځم شو او د دې بو لوحو د کانټو په منځ کې بلکې مطلب دې دا دی چې دا موجوده کوم قران کریم بین الدفتین موجود دی دا د نبی کریم علیه السلام هغه پر خود له شو قران نه نو دې کې رد په هغه روافض او شیعانو باندې چې هغه دا نظریا او عقیده لري چې قران کریم به رئیسا صحابه او ساقطه کړي او پټه کړي د امت له نظر رسول او دا غیدا رائے او مذهب چې دا بین الدفتین ټول قران نه لري بلکې دین ډیر اجزا ساقط شوی دی امام بخاری وی باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين دا دا مسلمانانو خبر په دې باب کې ذکر کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا موجوده قران کریم په خو چې دا کوم اتمومله د دوه کانفو د لوحو په منځ کې راغله او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما واذا شداد بن معقل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لورغليه فقال له شداد بن معقل شداد ورلویلی او ترک النبی صلی الله علیه وسلم من شیء نبی صلی الله علیه وسلم نو قران نه علاوه ستریسی قال ما ترک الا ما بین الدفتین نو وی چې د دې دوه لوحو ترمنځ چې کوم قران دې نه علاوه بل څه دې دی قال ودخلنا على محمد بن الحنفيه فسالناه فمن محمد بن الحنفيه لم ورغب مش علي رضي الله عنه بچو فتقوس متنا کړه فقال ما ترك الا ما بين الدفتين باب حفظ القران على سائر الكلام باب دغه بیان دی کې چې القران کریم فضیلت ده فطول كلامونو خبرو باندې دغه قران کریم د الله صفت او کلام ده او عربوی کلام الملوک ملوک الکلام تو بادشاہانو خبری داد خبرو بادشاہانی نبیاخو کلام ملک الملوک تدیتون کلامون سردار دے و بهی قال حدثنا حدبت بن خالد ابو خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادت قال حدثنا انس بن مالک عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة مثال لا غزت القرآن الكريم مليو فدي عمله اشتاقشان لسنكري ودريو دي نارنج طعمها طيب وريحها طيب لاغي خوندم مزيدار بي او بويم خيستي مزيدار خوندنه خلق پسالن ترخاري او فدي شاتون وماتون وكي اچي ودى مزاج مطابق خوندنه او خشوين مزيدار اي والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها او كم تسي قرآن نني كم تسي قرآن نني نزل مثال بشان دوني لتجوري دي شخوان خداغي مزيدار دي خسو خسوني نشتا ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة او مثال الفاجر او ننظار غج قرآن نني بشان دي كشمال دي ريحها طيب وطعمها مر خوشبوی دا غی مزیدار دا خون دا غی تریخ دے اشمالی خون تریخ دے خوراک قابل ندے او خوشبوی خوری گی دیر چاپیر خلق دا غی نفیدہ خلی ومثل الفاجر اللذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلا او مثال دا نافرمان آغا چه قرآن نلولی بدملم دے قرآنم نلولی دا غی تلاوتم نکی وزد مثال بشان دا مرغون انے طعمها مر ولا ريح لها اخوان دې تاریخ به او څه خوشبوي نشتا په دې کې سره اړو څه خیر نشتا یو طرف له مجرمه ګونګار دی بل طرف له قران لولینا دې کې قران کریم غفل دې ذکر شو او به قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم في اجل من خلا من الامم كما بين صلاه العصر ومغرب الشمس ويتاسو نيخي تاسو عمرنا تمخكنو امتنا في مقابله دمر دي لكرس تير را او سرخ دما زيگر او دما خام ترمن دا وقت فاصله ډېر رئيسا غي تير کړو تاسو دال عمرنا دي دا حديث مخکم ذکر شوو کتاب مواقيت الصلاه کې باب من ادرك ركعه من العصر قبل المغرب الى حديث مفصل ذكر شوه باب من ادرك ركعه من العصر قبل الغروب ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا ويتاس مثال او مثال اليهوديان والنصارى وبشان داغس بشان داغسري مزدوران بدياري روسكي فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر فعملت النصارى ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب بقيراطين قيراطين مطلب دا جستا سټیم لږه او اجر در لري ملاويږي دا حديث دليل په فضیلت د امت باندې او فضیلت ورله په صحه حاصل نه تم قران او کتاب چې الله دی لرا لګلې او غي باندې عمل کول حکم ورل شوی دا غیر وجه ورل د فضیلت ته قالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتم من حقكم قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي اوتيه من شئتم باب الوصات بكتاب الله يا باب الوصات بكتاب الله فتحي او كسري دواو دواو سرا او په بعض نسخو کې راغلي باب الوصیه بی کتاب الله، الله دې کتاب وصیت کول چې په دې باندې عمل کوي یا لازم رہی سي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحه قال سالت عبد الله بن ابي اوفا سالت عبد الله بن ابي اوفا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمز الاستفهام او واو ساكن له آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وصیت کړو؟ فقال لا. ذل ابن ابي وفاء جن نبی اسلام خو وصیت نو کړې. فقلت لما والله كيف كتب على الناس الوصيه بیا په خلکو وصیت څنګه فرض شو؟ كتب عليكم الوصيه امروا بها ولم يوصي. نبی خلکو لدی وصیت کړه حکم کړه شو او نبی اسلام په خپل وصیت نه کړې. قال اوصى بكتاب الله. عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام ده الله دي كتاب وصيت کړو مخکي نه دي وصيت او اوس اثبات کو نو عام د دنیا بارکه وصيت نو هغه منفي ده او د کتاب الله وصيت دا ثابت ده چې په کتاب د الله باندې منګوډي ولګوي علي کتاب سره هدايت ته کامیابی ده. باب من لم يتغنى بالقران. باب د بیان دا ساکي څوک چې خوشوالی سره قران نه وایي. مصنف رحمت الله علیه ورس دا حدیث ذکر کی من لم يتغلى بالقران فليس منا. دا چې خوشوالی سره قران اونل وسو یا ځان مالدار او نه غنول په قران ځان بے پروا او نه غنول د نور سره په قران مده زمونه نه لري. تغنی نه مراد یا استغنا ده چې قران او د دې علم در سره د هر چانه بزان مستغنی کنه. دا نه چې دنیا دار ولدی خلق ولدی ځان محتاج کړي هر چانه ځان محتاج کې. یا تغنی په معنا د تحزن سره د قران چلولې د غم په حالت کې ویلولې غم جنې سره په جلا سره. یا د تغنی نه مراد انشغال بالقران د ځان په فری مشغوله کې چې الله دې کتاب علم در کړي. یا دلینا مراد جمال الصوت و تحسینها فدیبان دی بخکل اواز رو باسه چی سمرا دی وسو طاقت فیر بخو گواز میوے. و قوله تعالی ولم یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. آیا کافی نی لیلہ لا چرا لگر دی من فتابانی کتاب چرا مستیش تبیوانی لسور عنکبوت آیات. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمائني لم ياذن الله لنبي يا لم ياذن الله لنبي اذن ياذن يا اذن ياذن لم يأذن الله لنبي دمر توجه سرغوزن ليخ الله كما يليق بشانه هسي ونبيلا ما أذن لنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ثم رجي قوي خده أغفى أمر صلى الله عليه وسلم لجي خوش أوازي سر القرآن نولي الله رب العالمين دمر وقبل سر لديه كما يليق بشانه لك سنجة لتغنبر وخوش أوازي سر القرآن لصول قوي خده. وقال صاحب له يريد يجهر به. صاحب له كده دا زمير ابو هريره رضي الله عنه راجي دا ابو هريره رضي الله عنه عمر غري ويليو ياد ابو سلمى عمر غري ويليو يريد يجهر به. ابو هريره رضي الله عنه مراد تغني نسله قران په جهر سره لستلني په پسیز اواز او خشته طریقې باندې قران کریم لولې داتې مراد دي. و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي ان يتغنى بالقران. قال سفيان تفسيره يستغني به. سفيان بن عيينوي في الذي تفسير سره يتغنى بالقران يستغني به اذان بفرواك بالقران سرا د نور هر سره ځان به پروا کو چې بس دا قران را لکافي دی، نه می دنیا له ضرورت نه د دین په مسایلو کې نور دینونو له محتاج، بس دا قران کافي نه. نو قران د کافي والی مطلب دا دی چې سنت ور سره دی، ذکر قران کریم په مقصد او مطلب باندې تراغ کویږي نه چې حدیث ور سره نه وي، تراغ پوری دین نیمګړی دی چې حدیث ور سره نه وي. نو قران او سنت دواړه چې راجمه کی دین مصدر د تشریع جوړیږي، شریعت د دین جوړیږي. باب اغتباط صاحب القران، باب د بیان د دې کې چې صاحب د قران عالم د قران اغله پس خیدل رشک کول اغتباط دی لوي چې دغه ته علم الله مال امراکی دغه ته قاری الله مام کی، او دا حسد بالمقابل راځي، حسد دی لوي چې دا نعمت د دنیا واخلي کمال راکړي کنه، او اغتباط دی لوي چې مال امراکی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا على اثنتين، حسد نشته مگر په دو کسانو باندې، الا على اثنين، او په بعضو نسخو کې راغلي دي چې على اثنتين، حسد نشته مگر په دو خصلتونو، دا حسد نشته مگر دو کسانو سره. دې دو مطلبونه اهل علم ذکر کړی، یو دا چې حسد جایز نه دی، که چرته حسد جایز وي نو سره دې دوو کسانو لپاره جایز وي. یو هغه سړی چې الله قرآن ورله ورکړلی، کتاب یې ورکړی، او دې دا ټول شپلولي، او بل کس لیمال ورکړی نو خیرات پرې کوي. او دویم معنی دا چې دلته کې مجازن غبطې له حسد ویلی شوي دي، نشته غبطه مګر په دوو څیزونو یا دوو کسانو. رجل یا رجل آتاه الله الكتاب، بدل دے اثنین نن رجلین دے، او یا خبر دے مبتدا محذوف دے فار احدهما رجل آتاه الله الكتاب شلا قرآن ورکڑے وقام به آناء الليل، او دری کی پریمان دے فا اطراف دشکوی کی تشکوی دالولی فا قیام الليل کی، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار، اول سره چې الله مال ورکړي د شپې ورځې په اطرافو کې اوقاتو کې دی لګي. وبه قال حدثنا علي بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه عن سليمان سمعت غفوان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل وانا النهار، یو سره چې الله ورنه علم د قران ورکړی نو دی درځي او د شپې دالولي، فسمعه جار له فقال، نو اورې دې له دې یو گاوندی نو وایې له سني او تیته مسلم او تیه فلان، کاش باندې دې فلاني اون تیرا کړه شوی، فعملت مثل ما يعمل، ما بمنه عمل کولې داسې بمنه استنه کړې چې لوني، ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، او دوی بغا سرے دے چی اللہ مال ورکڑا نو دے لگئی دا پر حق کی، فقال رجل لیتنی اوتی تو مثل ما اوتی فلان میو سرے دا چووئی، کاش مالم دے دو پشان را کڑا شووئی، فعمل تو مثل ما یعمل، نو ما بم دا سی عمل کروئی دے چی سنگا عمل کئی. نو پدی کی غبتا پکار دا، پدی کی غبتا کول پکار دی، پدی دو عملونو کی، دی دو کس وکسانو سرا. باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بہترین پتا سو کیا سو بیج قرآن زکی و بل خی. و به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني علقمة بن مرسل سمعت سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وراو افضل پتا سو کیا سو بیج قرآن زکی و بل خی. او په واده روایتو کې دا او علمه سراغ لنه خيركم من تعلم القران او علمه، لك امام احمد رحمه الله عليه په صحیح سند ذکر کړی په مسند کې. دا معنا دا دا غره پتا سو کې هغه څوک چې قران زکی یا بل نه خي، په دې دوه معنا کې عموم دی چې دا خیریت اغا چالم حاصل ده چی صرف قرآن از دکو بس ده او دا خیریت اغا چالم حاصل ده چی بلے خی او کنا واوشی نواو دا جمع دفار رضی بیا مانا دا دا غور اغا صوب ده چی اول قرآن از دکو بے بلے خولو چی تعلیم و تعلم دوارو کو خیریت ور لحاصل شو او چی واوشو نو پا واوکی بیا عموم چی اوشو نو بیا پا اوکی عموم راغی چی اغا سرم غورده چی قرآن از دکی طالب هم غورده و معلم هم غورده چی بلے خی قال لا سعد بن عبيده الشراوي ده حديث ده وي واقاني ابو عبد الرحمن في امراه عثمان حتى كان الحجاج ومالا ابو عبد الرحمن لعثمان رضي الله عنه فدور کی قران کھولیو ترديشي ده حجاج ده زماني پوری غد قران تدریس کھولو ویمال ابو عبد الرحمن عثمان رضی اللہ عنہ په دوري حکومت کې قران کریم خوذل او د حجاج بن یوسف تر دوري حکومت پوری هغه د قران درس او تدریس کولو اهل علم ذکر کړي د عثمان رضی اللہ عنہ د ابتدائی دور او د حجاج بن یوسف د دوري حکومت تر اخر پوری د دې دوه ترمنځ دوا او یا کال فاصله او مدوا او د عثمان رضی الله عنه کو اخیرنه دور را واخلی او حجاج بن یوسف ابتدائی دور غری په منځ کې څه ډیر شاله فاصله او مدوا نو متعین مدغه معلومه نه ده چې ابو عبد الرحمن څومره زمانہ قران تدریس کولو او کم از کم څه تلويخ ډیر شاله پوري وو ځکه چې ابتدائی حصہ عثمان رضی الله عنه د دوري حکومت را واخلی او اخیرنه حصہ د حجاج بن یوسف د دوري حکومت دعا ویا کاله کی جوړیږي او کله عثمان رضی الله عنه د دور اخیر نه یتا او د حجاج ول نه راو اخلي بیا چې ته نشکاله جوړیږي راغه ته مودلا چې ابو عبد الرحمن نو قران تدریس کولو خلق له قران کولو قال او دبوی د ابو عبد الرحمن وذاك الذي يقعدني مقعدي هذا واذا حدیث چې نو فرید باندې ذکینو نه يم ذا چې قران خلق لخيم نو دي حديث عثمان رضي الله عنه ولكن انهم بخيركم من تعلم القران وعلمه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان افضلكم من تعلم القران وعلمه يقينا غره پتا سو کې اوسو د قرآن د تکیه بل له خی بل ته اوسر ذکر شو او خيركم من تعلم القرآن او علمه بمسند احمد کی راغله وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقال نبي الاسلام له زنان راغله وغيمينه انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله دي ځان بخله الله ورسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورلويني ما لي في النساء من حاجة دما زنانا ولا حاجة نشتا فقال رجل نيو قصر باسد لويو صحابي غويل وزوجنيها استاس ورلا حاجة نشتا قربان مالي فنكاراكا قال اعطها صوبا النبي صلى الله عليه وسلم ورلويت ومهر كيو جورا وركا قال لا اجد وغويل لي وسكم نشتا نمهم جورا قال اعطها ولو خاتما من حديد النبي صلى الله عليه وسلم ورلويليو یو غوتمه ورک اگر کده اوسپنی پرست براشی چې د اوسپنی د غوتمی استعمال لري څه حکم ده د اهل علم دراجه قول مطابق صحیح یا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه او روایت کې چې تنمن راغلي او روایت ټول سندن پاږي کې مقال نکارت او ضعف ده فاعتل له نو دا سره د دې وجنه غمجن شو او دوړه جامه ور سره ونه چې سیدی له په مہر کې ور کړی فاعتل له معنا لذا حزن لأجل ذلك لذا وجنا لغم جنشيو فقال ما معك من القرآن نبي الإسلام ورلويني تاثر القرآن شتا القرآن بياد دي تدرسو طاب كذا رواية مفصل رادي قال كذا وكذا غوي او فلاني فلاني اسمه الدمر دمر رالياد دي قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن نبي الصلاة والسلام ورلوي دائم فتا تو نکاح ورکړی تا لرا په سبب دا چې تاسو قرآنی کریم نه مسله ورسو کتاب النکاح کې راځي چې قران کریم مہر مقرر ور یاد هغه تعلیم مہر مقرر ور حدیث حکم دی نو باز اهل علم دې حدیث د وجنه هغه قائل دي باب القراءه عن ظهر القلب باب دې بیان دې کې په یاد قران لوستل مخله در لمصحف ني وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزن عن النبي الاسلام لراغ وجان مدر لبخله النبي الاسلام ورلوكة فصعد النظر اليها وصوره نبرا خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا وکتل صعد النظر معنا دا چې فاشه ور لوکتل وصوره لاند ثم طأطأ رأسه بیا نبی علیہ السلام تر خطبه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست هر کله چې زنانو کتل چې نبی علیہ السلام خو فیصله وکړي نو لیکن استا فقام رجل من اصحابه لو سلید نبی علیہ السلام د مرګرو صحابهونو درېدل او فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فتوجنيها فتاول ضرورت و حاجت من مالي فنكاكا فقال هل عندك من شيء النبي الاسلام اللي تاثر سششته قال لا والله يا رسول الله ونفع الله من قسم يا الله رسول ما سره سمشتا قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا النبي الاسلام اللي يقول للار شوقورة تمومي فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فسلوا بياوا فسراغي وینا دمالی پا اللہ قسمی ایدہ اللہ پی غمبر ما سنو مندل قال اندر ولو خاتما من حدیث نبی علیہ السلام برلوی لار شوکو راگر کدو اسپنی او گتمئی فغہبان دیتلو سم رجعا واپسیو فقال لا والله یا رسول اللہ ولا خاتم من حدیث نبی علیہ السلام لوی ایدہ اللہ رسول دمالی پا اللہ قسمی ما خود اسپنی گتمم پیدا نکا آمی من مندہ ولیکن هذا ازاری دا دمال لنگ دے قال سهل ما له رداء سهل بن سعد رضي الله عنه چې د صدر نو صرف په دالنګ باندې خپل عورت پر کړو نبی رسول الله والسلام ورلوي چې صدا دي للی مورکه نو ته بخپل سکه علاه نته من دي صحابي وي دانی من دي شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعوا بإذارك بیا بس په دي لنګ سره سکه چې نیم دي لورکه ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فتي أغني نديده پک بیا سنه ملاویږي او کنه دیره دی ورکو دی واغندو مثال پک بیا سنه پاتې کیږي اجل سر رجل حط طال مجلسه ثم قام مناس غسړې تر دې چې ناس ته ود شوی و انتظار کړو خو بس سهل خبر نور او ته نو دې پاسې دلو قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا وقتلوا ذل النبي عليه الصلاه والسلام فذا سي حالت کی تیرے شاکون کے بس شاکڑے روانو فامر به فدعیا نبی علیہ السلام حکم کرو نو دیرا بدل لشیو فلم ما جاء هر کل چراغ قال ماذا معك من القران نبی علیہ الصلاه والسلام اور لوی دی قران سے اچھر لے یاد تھا قال معي سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا وعدها ندوی او فلانے سوره فلانے فلانے او شمیر دی قال اتقرؤهن عن ظهر قلبك نبي الاسلام ورله پیاز درله یاد دي قال نعم دي او قال اذهب فقد ملكتها ملكتكها بما معك من القران نبي الاسلام له ځه ما ته مالک درولې دي هغه څه چې تاسو د قران کریم ته وایي صدا نو قران کریم د وجه الله تعالی ما په لیکا در کړی دا نو بلې کې وایي القراءه عن ظهر القلب پیاز باندې قران لوستل چې هغه کوم فضیلت راغلې هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين